مكملات او غير مكملات ولا كده، فانا السلعه رقم 6 غير موجوده. انا بقول له طبعا موظف انا بقول يعني مكملها وانا رجل فيها مطرح، انا اذهب لاخذها من عند رجل ثاني حالا انا وزير عنده السوق، لكن في بينه وبين الرجل يعتقد هو ان ياخذ او انا اخذ منه السلعه او انا لما احتاج الى هذه السلعه انا اخذ عليك، ما في داعي انا ابتداء اخذها احطها في السلعه اذا ما احتاج لها. طبعا انا حتى قريب الحين لكن انا لو كنت في الحوار اخذ السلعه من صاحب كمان هو السلعه ليست موجوده عندي ولا رايحه على الاقل من يدين المحلات ولا موجوده ما كان موجود فيه. الصورتين طبعا تجمعهما أن السلعة غير موجودة التي تباع وتشرى، لكن الصورة الثانية فيها ربح 15% مثلا أو أقل أو أكثر مش مهم. هذا الربح بدنا نشوف إذا كان بيطلع من كيس التاجر عمولة إليك كوسيط، هي سمسرة كوسيط من كيس التاجر، فهذا ما في شيء لأنه على بينه أنت وياه. أما إذا كان هالعمولة هذه تضاف إلى سعر البضاعة فبيدفعها الشاري فهذا ما بيجوز، لأنه هذا غدر، لأنه هو بيشتري على أساس الثمن اللي بيبيعه التاجر. فأنت لما بتضيف 15% عمولة بدك تأخذها من التاجر اللي أنت بترجع تستخرج البضاعة اللي طلبت منك، اللهم إلا إذا كنت صريحا مع هذا الزبون بتقول له هاي سعر عن التاجر مثلا، إما تعرف أنت سلفا أو فيما بعد، فأنا بدي تعبي بالمئة كذا. كان في هيك مصارحة فما في مانع، هي السمسرة الجائزة. أما توهمه أنك أنت بتبيعه بسعر المعروف اليوم في البلد أو في السوق، لكن الواقع أنك تأخذ سمسرتك منه بسبب إضافة النسبة هذه على سعر البضاعة، هذا ما بيجوز. هي ليست من هذا فأنا شو اللي بحاجة؟ بروح عن كثير من الناس أقول أخي أنا كل ما أجاني جمالي أنا بدل ما يعني ما أتعامل معك أنا أتبقى أقول أنا بأخذ منك فأنت أدحر فيها حبيب أنا بيحة أكيد أشمال يمكن أعطيهم 5 أو 10 لكن إلك أنا لما أنا ثاني زي زي أنا بدي أعطيها 5 وأنت بيحة جمالتها، ففي حالات أنا أكتفي بال 25% وبعطيهم 5، وفي حالات أنا بدي اللي ما بكتفي فقط بال 25% حتى لأكثر مما هو يلي كيف؟ يا هذا بيجي اللي هو يقول لي أنا بدي يا أخي على شبه ماركة كذا بدي إيدا مع ذاتي مع تبين ذا كله ما يطلع عن تبعي أنا شو معنى دعم التوليكي نحط إيد حقها يا ونزل فيه حق اليرام ثم رح نشتري هذا كل الزيارتين وبرجع بيهم كلهم على بعضهم بالحدود اللي كان هذا كذا مطالب مني فبصفي بسيدي أنا شاري لو هو أراد من سبيل السوق اللي خبيته وبعد الحقنة الثانية يجب أن يشاريها لما انا بدي اخرج باخذ منك ثم تعطيني بعطيك انا الجريمة اللي بيعها ساعتها انا بيعها كما ارى. طيب الزبون لما بيجيك ملزم بالشراء؟ اذا انت ما جبتها الا مشانه. لا انا جبتها بعد ما هو هذا هو ليش عم يسألك ملزم بالشراء مع ذلك تقول انت لا؟ فكيف لا وانت اتفقت معه؟ انا ملزم بالشراء بمعنى هو عندما تحدث معي عندما تحدث معي وانا ابي انا بدي السنه الفلانيه وقال المواصفات الفلانيه قلت له انا بدي اشيلها طيب هذا غدا من فضل المجلس من فضل المجلس على ان ياتي غدا قد ياتي هو غدا يشتريها وقد لا ياتي معليش لكن إذا جاء فهو ملزم إذا جاء ملزم بأي معنى أنه يشتري الحاجة اللي اتفقت أنت وياها عليها وبالسعر اللي أنت فرضته أو تفرضه إذا رفض أن يشتريها هل أنا أقيم عليه مثلا دعوة؟ لا مش يعني أنت تجيب العين بالشرطة مش ضروري يقيم عليك دعوة اسمح لي إلزام شرعا يعني يعني المؤمن المؤمنون عند شروطهم يعني هلا انا اذا اشتريت منك حاجه موجوده عندك ودفعت لك الثمن وقلت لك الان ما راح اقدر اخذها معي هاي ثمن ورجعت صح العقد وامتلك هو وانت ليس لك ملك في هذه البضاعه صح فانت ملزم بتسليمه اياها وهو ملزم بأخذ منك لأنه أعطاك الثمن كويس الآن أنا ذاك الرجل أجيت قلت لك بدي زنفيل من نوعية كذا ويد كذا إلى آخره مواصفات جيدة وهي مو موجودة عندك وعدتني غدا جيت أنا غدا شفتها وعجبتني قديش السعر قلت لي ليرتين مثلا ما عجبني أنا السعر ملزم أن أشتري فإذا ما في إشكال هاي ويا صورة هاي إذا كان ويا صورة هاي ما في إشكال الشكل الأول وهو الشركات الإجمالية يجي أنا موقف ما عندي بعض أنا ببيع على الكتالوج أو على الصورة أو على الكلام أي نعم على الرسم أي نعم فتأتي البضاعة أنا بحوزة أي نعم فهناك أنا بطين هناك ايش؟ نمطين ايه نمطين وانت تعرف تسكتها وتقدر تحط الخيمتي او تحط عمين او تحط هذا أمر سهل إذا كان يعني موصوف وصف دقيق فهو مش داخل في عموم قول عليه السلام لا تبع ما ليس عندك لأنه هذا لا يمكن بيعه وشراءه إلا بهذه الطريقة على الوصف يعني لكن يشترط أن يكون وصف دقيق جدا حتى ما يكون مثار اختلاف حينما يأتي الموصوف وهو مخالف لبعض الأوصاف التي ذكرت من قبل هذا جائز شو في عندك فهمت صورة من الصور اللي كانت سألك عنها اي نعم انه ما بيجوز وفهمت الصورة انا انه انا مثلا بشتري بضاعة من التجار وجاء احد المشتريين ما وجد عندي البضاعة قلت انا بجيب لك اياها غدا او بعد غد بروح بشتريها بفاتورة باسمي انا شخصيا وإذا هو طلب مني فاتورة بعطيه فاتورة مني أنا مش من التاجر نفسه إيش هالسبب فيها الصورة؟ هاي ترجع نفس ما قلنا هل هو بده يشتري منك بالسعر اللي يباع في السوق فأنت ربحك من التاجر وليس من الشخص فإن كان ربحك من التاجر فهذا ما في إشكال في إباحته وجوازه وإن كان ربحك منه يعني رحت أنت عند التاجر أو راح هو

ربحتها من التاجر. طول بالك شوي. هاي سورة الحكينا ديك ساعة عنها. في سورة تانية انت بدك تحكي عنها. انا اشتريتها ب30 هو بيبيع 35 انا بعتها ب37 انا حر. كويس. هاي اللي عم تحكي عنها. لكن انا ما احكي عن سورة انت اجيت لعندي بدك نوعية معينة من السهام. على اساس انه انا ببيعك بنفس السعر اللي انا ببيع للزبائن. فهون في صار في استسلام. ليش ضربنا مثل اخونا هذا متوفى رحمه الله. الان احنا تعاملنا مع مهندسين وتجارين وحاطين هنا فئه عامه وغير مسؤوله لكن مفهومه. اي نعم. انه المهندس. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انه معطي يعني انا مثلا ما معطي الحصن لكن لبعض البلاد اللي يخدم لبعض الناس الاقارب مثلا معطي الحصن 5% لا يصل في اعلى حالاته الى 10%. وهذا الحصن السعر البعض اللي احنا حاطينه قد نعطيه للنجارين والمهندسين والمهندسين. الان في بعض النجارين متعودين في البلد. إنه هو يجي لك اليوم. يعني إذا جاء من إنت بتحصل خزانة عند الرجال. أو بدك تحصل مندوب. فهذا الرجال متعود إنه مثلا يوصل حق مزبون وإنه تاخذ من محل ثاني أو يجيب لك مزبون حتى ياخذ كل الراتب منك 100 200 300 100 دولار وبعدين بدون معرفة هذا الزبون ياخذ منك عمولة 5% 3% هاي رجعتني ما قلنا آنفا. هالعمولة هاي من كيسك تطلع ولا من كيس الزبون؟ فانضح. فالآن أنا يعني واجهتني المشكلة. كنت أمام خيارات. الخيار الأول إنه أنا مع هذا الزبون الذي جاء من هذا الطريق ما رأيه الخصم اللي انا كنت بقابل لو انه الزبون فصل لي كذا ولا شبكه ثلاث سنين قد اعطيها فانا الزبون الذي جاء انا رفضت ما فصلني ولا احد يتكلم معه فاخذت مني اللي انا طلعت مهندس ولا من جاء وكانه ياخذني اللي كنت ممكن امنح كيف؟ وكانها اخذت مني اللي كنت انا ممكن امنح على الزبون. اه ترى انا كنت في البدايه اكثر اقول له يعني ما رضيت انا كنت اقول للمهندس انه اذا انت يا عمي جبت لك 5% وكذا فبدك يعني اولا تفضيلي عليها يعني انا بدي بدك بدي احكي للبوك فصفر من بطني لا يجيبوا لي زباين اللي جاي و فبعدين نتيجه المعركه كنت كذا خليني اعمل اذا الزبون اخر الخصم بعطيه 5% وامر من الله الرب ان يدخل صلاه 5% سلام ونعطيه هذا ثم بعدين لما وجدت انه هذا البلد مبني على التكفير هاي فانا قلت يعني لا بدنا نعطي لا خصم بالخير ولا يعني الان الانسان فعلا يقول استقر على رايه ولا هو عارف هل يعطي اولا ثم السؤال اللي كمان اطرح هل عمليه اخفاء هذا المهندس عن العمول اللي بياخذ مني عن الزبون اللي هو جاي لي تعتبر انا تواصل وان كان حتى لو اعطيتها اعطيتها لي انه ما بده يعطي الزبون يعني يعني رفض عن الزبون تختلف انه انا بعطي اعطيت الزبون 5% هو حد يعطيها اللي انا بدي اعطي كل كمان 5% يعني بدي اعطي لك من يعرف او الزبون اللي بده يعطي فشو هو بس واحده من الحالات انا يعني يعني كان بدي بعض الناس بدي اجيب الزبائن في يعني السلام عليكم. لكن أنا في كل ما بدي أوقع ولا بدي أحيانا يكون مستشارا وفي أكثر الأحيان وهذا دوره كمستشار لا يحتمل ان ياخذ الاجره من صاحب المنتج فهو عمال جاهز من صاحب ايش؟ صاحب المنتج ايش؟ من صاحب المنشا المنشا؟ استخدمها في الورشه صاحب الورشه المنشا

ما هي الصورة اللي حكينا عنها؟ بيجي لإيد الباكر على الخزانة والإكسترارات تبعها مو معلنة يعني مو هو بالشيء. بقول له إذا هذا الزلمة أنت الآن صار يصح زمان يقول له ياخذ من هذا الحل يقول له محل الزلمة في ساعة وشكرا وعافية في الزلمة وأنت كنت أفضل من الثاني قلت العافية يعني لو أنت إلا بعطي أنت لأن الناس بيشتغلوا معك وأنا بعطيك على كل ذي عاد ما تأتي 5 مليون لا لا مش كمية ايوه بس شيخ هاي النقطة الحساسة الموضوع من جيبتك ولا من جيبت الزبون بس شيخ يعني ارجوك تلاحظ ما نعني كتابتك انت ولا غيرك من التجار انه هذا الشهر 5 هذا لا يبرر انك تبيع هذاك باقل مشان تعطي الزيادة على الأقل لمين؟ للوسيط هذا ما يبرر لك أنت لازم إذا نقصت تنقص من باب أنه بدك تصرف بضاعتك من ربحك وبده يصرف بضاعته يعني مو حاطط في ذهنك أنه هذا بده عمولة مني مين بدي طالع على العمولة هاي؟ من جيبتي ولا من زبون إذا أخذت من زبون زيادة على إيش؟ شو بسموها هاي؟ الكاتالوج ولا ايش على ارما هذا ما بكفي لانه ارما مو الله وضعها انت وضعتها ولما وضعتها هدفت لشيء فان كنت من جمله الاشياء اللي هدفت اليها انك تاخذ 5 مشان توفر منها نصف او قرش لمين للدال للسمسار معناها زبون ظلمت انت بهالفرق هذا المهم شو قصدك انما الاعمال بالنيات لا جاء ما هو انت خربت علينا هلا انا قصده يربح نعم لكن باي طريق بطريق انه انا اما اخذ منك حسب الايش الليش لا بينما انا ما اخذ حسب الليش لا مش هدفع للسمسار العمليه بدي اعقد حسابك تكون عادلين يعني هي أعقل من إنه أنا أحط شيء زيادة أنا ما أقدر أحط 5 مكان يأكلوا زيادة أبعاد فإن حتى الوضع أنا للخمسة مو هذا الموضوع بارك الله فيك يا أخي حط اللي بدك إياه بس لما بدك تأخذ من شخص السعر المقنن من شخص ثاني السعر دونه بدك تشوف شو اللي دفعك تأخذ من زيد من الناس أقل ومن بكر من الناس السعر المقنن إن كان يدفعك تأخذ السعر المقنن هو مشان تأمن للوسيط هذه هو المشكلة القضية ما فيها غموض القصد إنما الأعمال بالنيات إذا كان هذا الزبون جاء الزبون اللي بعته فيه من الناس جاء إنه أنا بدي أخذ من الناس ما هي حكيناها نحن هذيك ساعة مع الرجل يعني الآن اتفق الرجل الناله إذا كنت أنت بتقول زبون أنا بدي أنزل على السوق واشتري لك البضاعة فبدي عمولة منك 5% 10% هي واضحة فالصورة تبعك قريبة من هذه بمعنى عم تقول يعلم إيه لكن هل يعلم أنه على حسابك ولا على حسابه هذه قضية نعم بفاصل نعم والتاجر مثلا بخط سعره مثلا تكلفته عليه 5 دنانير حط 10 دنانير يا سيدي عالم واخذ نفس الجواب نفس الجواب ونسمع ما عليه تفضل يعني سعره 5 دنانير تكلفته حط 10 دنانير يبيع منه جمله مثلا تطلع كمان بيهمني لازمين هذا مش هذا